انسان نص الحلم جنون. خليني فهمك ابقى شريك، تلاقي الشدة في لحظة تهون ونقع ونقوم ولا يستسلم قلبي مهزوم. طول ما هو لبك في السكة معاك، واحنا الاتنين بنعافر في الدنيا وعايشين علشان تتسمى حياتنا حياة. وبدور على بكرة وبلاقي مرسوم في وشوش ناس يوالي. صداقة بالولد وبنت ان هي ممكن تتقلب لحب او يبقى فيه بينهم مشاعر غير الصداقة. يعني انا مثلا كنت عندي صديق بقالنا دلوقتي 10 سنين مع بعض، اصدقاء مش اكتر، مع ان كل اللي يشوفنا يفتكرنا ان احنا مرتبطين او يسألني هو انتي بتحبي، او حد يسأله ان هو بيحبني، طب ليه مش هي، طب ليه ما تحبهاش، دي جدعة، دي مش عارف ايه كده. يعني دايما بيستغربوا قوي ان احنا رد فعلنا وان احنا بنقول لهم ان احنا مجرد اصدقاء يعني، بس هما برضه ما بيصدقوش او بيقولوا ان احنا مثلا ممكن بنداري على العلاقه دي او مش عايزين حد يعرف، او بيقولوا ان عادي مع الايام هيتطور برضه وهنحب بعض. بس احنا قاعدين دلوقتي 10 سنين بالظبط يعني ما فيش اي حاجه بينا او ما فيش اي مشاعر اتطورت اكتر من الصداقه. بنعمل كل حاجه مع بعض وبنسافر وبنروح ونيجي ونذاكر، مع ان دراساتنا مختلفه، هو بيدرس حاجه مختلفه تماما عني، بس انا ممكن اساعده في حاجه وهو ممكن يساعدني في حاجه. بنشجع بعض جدا على المذاكره وعلى الدراسه، مفيش اي حاجه بينا يعني مستخبيه، دايما كل حاجه بنحكيها لبعض، يعرف عني كل حاجه وانا اعرف عنه كل حاجه. مثلا هو بيدرس في بلد غير البلد بتاعتي، مثلا بروح اجيبه من المطار، يعني بسوق مثلا بالعربيه ساعتين مثلا عشان اجيبه، وناس بتقعد تقول لي طب انت ايه اللي يجبرك على كده ان انت تروحي تسوقي ساعتين وترجعي بيه ساعتين تاني وبتاع. انا مش بشوف ده تعب، لان انا ببقى دايما عايزه اشوف هو ابتسامته كده وهو راجع، وابقى انا اول حد استقبله، ومبشوفش خالص ان ده تعب، ده انا بحس ان هو لازم اعمل كده عشان انا صاحبته. فاتمنى يعني ان المشاعر دي ما تتحولش لحب بعد كده زي ما احنا كده يعني. فمش لازم خالص ان احنا نربط اي علاقه بين ولد وبنت بان هما حب، يعني مش لازم نشوف اي اتنين واقفين في الشارع نقول عليهم ان هما بيحبوا بعض. في مشاعر تانية ممكن تبقى اقوى من كده، مشاعر الصداقه بتبقى اقوى بكتير قوي من مشاعر الحب، ممكن تدوم اكتر. انا بحس دايما من رايي الشخصي يعني ان لما مشاعر الحب بتدخل في علاقه صداقه ممكن العلاقه دي تبوظ. يعني انا شايفه ان علاقه الصداقه بتدوم اكتر من علاقه الحب. عشان اكون صادق معاك، لا ما ينفعش نبقى صحاب. خليني اقولك، في بنتين في حياتي هما اكتر اتنين اغبياء متخلفين، بس نفس البنتين دول هما احسن واندر شخصيات مبسوط اني عرفتهم. عارف لما تتأخر عن البيت وامك تتصل بيك وتسألك انت فين، وتفضل زعلك في التليفون عشان تسيب اللي انت بتعمله وتروح فورا؟ انا محظوظ جدا لاني مش عندي بس ام واحدة، لا انا عندي 3 امهات. عارف كل يوم لما بتصحى وتبص في موبايلك عشان تشوف هل في رسائل مهمة اتبعتت لك ولا لا؟ بالنسبة لي مش مهم ابدا احنا في يوم ايه، ولا حتى المكان اللي انا فيه. حاجة واحدة بس هتظهر على تليفوني كل يوم الصبح وهي صباح الخير من البنتين دول. بيبقى في اوقات في حياتنا بنواجه مشاكل ما نستحقهاش واوقات صعبه، يعني كلنا علينا من الفشل والتوتر وكسره القلب، كلنا كان عندنا بلاوي عدينا منها، بس انا محظوظ ان يبقى في حد في حياتي متربطنيش صله قرابه بيهم، بس عارفين كويس قوي انا بحس بايه ومش بيزهقوا مني وعلى طول بيهتموا. يعني في ناس كتير حواليك هيدوك نصايح بس مش معظمهم مش هيفهموا ومش هيعرفوا انت فعلا حاسس بايه، ولا هيفهموا ويعرفوا كم القرف اللي انت عديت فيه ولا المعاناة اللي انت عايشها. هيحاولوا يساعدوك بس مش هيقدروا يفهموك، والحظ تاني بيجي في صفي انهم بس مش بيساعدوني، بس ده عارفين كويس قوي انا حاسس بايه. وممكن اكمل كلامي بملايين الحاجات، بس دي مش رواية وانا مش شكسبير. ما ينفعش نبقى اصحاب، عشان انا بحب البنتين دول جدا، بحبهم كاخ وكصديق وكحارس، مقدرش اعيش من غيرهم، والبنتين دول مش اصحابي ابدا، دول اعز اصحابي. بعيد او قدامي واخيرا الايام رضيوا علي، اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من اسود ايامي. سيبني اسرح فيك شوية وانسى ايام ضاعوا مني، نفسي عمري يعدي بيا وانت بعينيك دول حضني، وانا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة ابويا، حب الدنيا دي جواك ومعاك، شايفة حنية اخويا وانت هنا معايا، بدعي من جوايا تجمعني الايام بيك، ربنا يقبل دعايا، عايشة حالة حب معاك وحداني، وصعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي، واخيرا الايام رضيوا علي، اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من اسود ايامي. عايشه حاله حب معاك وحداني، وصعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي، واخيرا الايام رضيوا علي، اخيرا جه يا حبيبي يوم يجي وتلاقيني نفس احساس النهاردة، من هنا ورايح سنيني لو يعيشها لك حلها، وانا صعب سنيني في يوم تتعاش، غير لانسان يستاهلها، وانت هنا معاك دعي من جوايا تجمعني الأيام بيك، ربنا يقبل دعايا، عايشة حالة حب معاك وحداني، صعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي، واخيرا الأيام رضيوا علي، اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من اسود. الايام رضيوا عليا اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من اسود ايامي عايشة حالة حب معاك واخداني وصعب انها تتكرر تاني وبعيشها لو انت بعيد او قدامي واخيرا الايام رضيوا عليا كل واحد فينا بيبقى عنده حاجة اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي اللي بتتحكم في سلوكه، بيتبني على أساسها حياته ومستقبله. عشان كده مهم جدا إنك تقدر تسيطر على منطقة الراحة بتاعتك وتتحكم فيها، تكسر الأفكار السلبية اللي فيها وتزود الأفكار الإيجابية، خصوصا وإنت بتواجه مواقف مهمة عليك في حياتك زي أول يوم مدرسة وأول مرة قلبك يدق جامد، أول دمعة وانت لوحدك، أول مرة تحب أو أول مرة تتحب أو أول مرة تسيب أو يمكن تتساب. عشان كده عملنا لك برنامج شيزلونج عشان يبقى مساحتك اللي تفرغ فيها طاقتك السلبية وناقش فيها مشاكلك النفسية. شيزلونج مع عبد الرحمن مصطفى كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على راديو القلعة. مش عايزاك تستغرب، انت لسه بتسمع راديو الألعاب، بس دي لسة هالشعب يعني دماغ العالية باور الاسبوع طاعت الفصلان من الدنيا شد الفيشة اللي انشكاح يعني لو ليك في الشعبي القديم الجديد هتتبسط. احنا الازعرينة ساعة واحدة شعبي في الاسبوع وساعة الشعبي ما تتعوضش. عاصف قرد قسامة الصغير يجي احمد بالح ريمكس ازعرينا احنا جينا ازعرينا احنا جينا ازعرينا مع ياسمين الامين كل يوم حد الساعه 8 مساء على راديو القلعه. اهلا بكل مستمعين راديو القلعه، معاكم باسم الياس. انتوا بتسمعوا برنامج انا وهو وانا وهي، البرنامج اللي هيناقش العلاقات بين الولاد والبنات وهيناقش طرق التفكير المختلفة بينهم. عنوان الحلقة النهاردة هو هل من الممكن ان الولد والبنت يبقوا اصحاب؟ بصوا قبل ما نتكلم في الموضوع يعني او نبدأ في اي حاجة، هو الموضوع نسبي، بمعنى انه بيعتمد على الاشخاص ودرجة نضجهم، ومش كل الظروف والمواقف زي بعض. بس اعتقد ان الولد والبنت ما ينفعش يبقوا اصحاب جاي من وقت كان فيه ستات بتقضي كل وقتها في بيوتها والرجالة كانت كل حياتها عبارة عن الشغل، والطريقة الوحيدة اللي كانت بتجمع الاتنين هي الجواز. عشان كده فكرة الصداقة بين الاتنين واجهت وبتواجه وهتواجه قامة. احنا عندنا خطوات ثابتة للعلاقة بين الاتنين، تحب وتتجوز وتخلف، ما فيش حاجة غير كده. وأوقات كمان فكرة الإعجاب أو إنك تختار شريك حياتك دي مختفية تماما ومش موجودة أصلا، هو بس تتجوز وتخلف. غير كده بقى مش بيبقى فيه احتكاك ما بين الولاد والبنات، يعني الولاد بيتجمعوا عشان يلعبوا كورة ويشتغلوا أو أيا يكن، والبنات بيتلموا وبيشاركوا أخبارهم وآرائهم، يعني مفيش أي حاجة بتربط الاتنين ببعض. عامل كبير كمان بيأثر على العلاقة دي بالسلب هو الميديا. الناس كلها اقتنعت بفكر فيلم اتعمل من 25 سنة انه لازم اي ولد وبنت يبقى بينهم حاجة غلط، ومفيش حاجة اسمها ابدا مفيش حاجة اسمها اصحاب. خلونا احكي لكم عن قصة الفيلم. الفيلم اسمه When Harry Met Mary، اسمه When Harry Met Sally. الفيلم بيحكي عن ري اللي اتقابله في مكان معين وسافروا مع بعض لنيويورك، وحصلت بعض المشاكل والأحداث ما بينهم واتجمعوا وبقوا صحاب. لكن بعد فترة الصداقة دي ما كملتش ومشاعرهم اتبدلت بدل صداقة لحب، وهما الاتنين حاولوا يقتلوا المشاعر دي ويبعدوا عن بعض، بس كل محاولاتهم كانت فاشلة وفي الآخر اتجوزوا. الأفلام ممكن تكون قدمت إجابات واضحة للسؤال ورسخت في عقول الناس فكرة من الصعب انك تغيرها، عشان كده ما تستغربش لما تيجي تتناقش في الموضوع ده مع حد كبير بمجرد بس ما تقول الصداقة ما بين الولد والبنت هتلاقيه على طول متبرمج ان يرد عليك ان مفيش حاجة اسمها صداقة بين ولد وبنت، واي حاجة يعني اي مشاعر بين ولد وبنت غير الجواز هتبقى غلط والاتنين دول مش متربيين وا وا وا وا وا. ولغاية دلوقتي ما عندناش إجابة واضحة ومحددة على السؤال ده، وعامل كبير بيأثر في عدم وجود إجابة واضحة هو إن السؤال نفسه بالنسبة لنا جديد. يعني ارجع وشوف التاريخ هتلاقي إن الرجالة والستات غالبا بيعيشوا في مجتمعات بتتكون من نفس جنسهم، معنى إن الرجالة بيتلموا مع بعض والستات برضو بيعملوا نفس النظام. وحتى بعد الجواز الناس كانت بتكمل حياتها نوعا ما بنفس النظام. الرجالة زمان كانوا بيقضوا وقتهم مع أصحابهم وفي الشغل اللي مفهوش ولا ست، وكل اللي كان بيشتغل بس الرجالة. بالنسبة للستات الموضوع ما كانش مختلف تماما، يعني ما كانش فيه اختلاف. في الوقت اللي كان الرجالة فيه في الشغل ومع بعض كانوا الستات معظمهم بيقضوا وقتهم في البيت، أو ممكن يتجمعوا في بيت واحدة صاحبته. وحيت إن يبقى في علاقة صداقة بين الجنسين ما بدأتش غير في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، لما ابتدت الستات فعلا تاخد حقوقها وبقوا قادرين إن هم يشتغلوا في نفس الأماكن اللي الرجالة بيشتغلوا فيها، وبقوا يشاركوا في نفس الاهتمامات ويمارسوا نفس الرياضات، وأصبح ليهم مكان في التعليم الجامعي. ونتيجة للتغير الثقافي اللي حصل ده كان لازم الطرفين يلاقوا طريقة يتعاملوا بيها مع بعض بعيدا عن العلاقات العاطفية من غير ما يبقى فيه مشاكل بس، وبقى فيه أسباب واضحة وكويسة تشجع الموضوع ده. مراحل تكوين الصداقة دي ممكن تكون معقدة شوية، يعني الصداقة دي فرصتها بتبقى قليلة جدا قبل سن الجامعة وبتزيد في سن الجامعة. وكمان يعني حتى مش كل الناس في الجامعة بيعرفوا يكونوا علاقات صح، لأن معظم الناس بتميل أكتر إن هي بتعمل علاقات عاطفية ويتجوزوا، ففرصة تكوين علاقة صداقة بتبقى أصعب. وحتى الناس اللي مستريحة في الجواز بعد كده كل طرف من الاتنين مش هيبقى حابب فكرة إن شريك حياته يكون صداقات جديدة مع الجنس التاني، وبالذات لو الشخص التاني ده ليه كاريزما ونوعا ما جذاب. الصداقات دي بتبقى صعبة كل ما بتكبر، وخصوصا لو صحابك حواليك ابتدوا يرتبطوا ويتجوزوا، فبيبقى في علامات استفهام وأسئلة مستفزة جدا حوالين علاقتك مع الجنس التاني، وتبتدي تسمع أسئلة مستفزة زي هو انتوا فعلا أصحاب بس، وحاجات من كده كتير. فلو انت لسه صغير وسنجل يعني اعمل صداقات زي ما انت عايز، وما تستعجلش ابدا في الارتباط، لان الارتباط ده ليه اسس وليه موال تاني، وفي بعض الحاجات اللي بتشجعك فعلا على الموضوع. اولهم ان الرجالة بتستفيد جدا من صداقتهم مع الستات. طب ازاي؟ في فروق كتير بين صحوبية البنات مع بعض وصحوبية الولاد. الستات بيقضوا معظم وقتهم اللي بيتجمعوا فيه مع بعض في انهم يتكلموا عن مشاعرهم وعن ايه اللي شاغلهم، وده بيوفر لهم نوعا ما من الدعم العاطفي لبعض. بس الرجالة مختلفين، يوم ما بيجمعوا بيبقى فيه سبب واضح لتجمعهم، يعني زي مثلا عندهم ماتش كورة او مسافرين مع بعض، او يوم ما بيجي يتكلموا في مواضيع بيتكلموا في مواضيع عامة جدا، وقليل لما بيتكلموا عن مشاعرهم او امورهم الشخصية. وده السبب اللي بيفسر ان ليه الرجالة بيستفيدوا اكتر من صداقة الجنس الاخر. بالنسبة للرجالة الصحوبية دي مهمة جدا من صداقتهم مع نفس الجنس، عشان بيقدروا يتكلموا في المواضيع اللي مش بيقدروا يفتحوها مع أصحابهم الرجالة. بس بالنسبة للستات الاستفادة في النقطة دي مش موجودة، مش ممكن، يعني ممكن نقول إنها مش موجودة، بس يعني مش بالشكل اللي الراجل بيستفيده، لأن هما أصلا بياخدوا الدعم العاطفي ده من أصحابهم، فالموضوع بالنسبة لهم بيبقى محبط شوية. حاجة كمان، الستات برضو بتستفيد من العلاقة دي، المشاركة والكلام في المشاعر طول الوقت بين البنتين وبشكل يومي ممكن يكون متعب ومرهق فترة معينة، وخصوصا لو انت سهرتي طول الليل بتواسي في صاحبتك اللي حبيبها سابها او اي مشكلة عندها. مع الرجال الموضوع بيبقى مختلف، البنات تقدر تهزر وتهرج وتتكلم في اي مواضيع من غير ما يبقى فيه المشاعر الاوفر اللي بتبقى بين البنات. يعني موضوع الصداقة بتبقى اسهل وممتعة اكتر، لان الرجالة مش بيبقوا حساسين قوي تجاه اي حاجة في حياتهم، وفي بعض البنات بيحبوا يعني جو الحماية وجو العيلة والهدوء اللي في العلاقة بين الرجل والست. بس اكتر حاجة بتاعهم بيبقى عندهم فرصة احسن انهم يكسبوا خبرة عن تفكير الراجل. يعني لو انت في شاب معجبة بيه وعايزة تقربي منه، اعتقد ان النصيحة المظبوطة هتلاقيها من صاحبك الولد اكتر من صاحبتك البنت. وطبعا كل الكلام ده نسبي، بس للأسف الصداقة دي كلنا عارفين انها هتمر بمشاكل ومواجهات وصدمات مع المجتمع ومع الأهل. بس يعني لو انت فعلا ابتديت صداقة حقيقية مع شخص، الصداقة دي ممكن تبقى جميلة وتنتهي بجواز، وفي جوازات كتير صلبة وأساساتها قوية بسبب ان كان في صداقة قبل الجواز. بس نرجع بقى للمشكلات اللي بتقابلها الصداقة، واعتقد ان اكتر مشكلة واضحة هو مشاعر الجذب ممكن تتولد، وهو يعني وفكرة التعامل مع التغلب مع الانجذاب ده هو المشكلة الاساسية للموضوع. يعني المشاعر دي ممكن تظهر فجأة وبدون اي دعوة من الاتنين، يعني ممكن مشاعر اهتمام عادية تتحول لمشاعر يعني مشاعر اعجاب وحب. يعني انت بتقدم مشاعر صداقة من صديق لصديق، لكن كونك ولد وكونك بنت دايما بتبقى موجودة، ومشاعر الانجذاب صعب انك تتجاهلها. اكتر من 150 راجل وست اتسألوا عن ايه اكتر حاجة مش بيحبوها فيما يتعلق بصداقتهم مع الجنس الاخر. اجابة الستات كانت متشابهة، ومعظمهم اتفقوا على ان اكتر حاجة مش بيحبوها ان يحصل لخبطة في المشاعر. الرجالة كان رأيه مختلف شوية، قالوا ان الانجذاب هو كان اساس بداية علاقة الصداقة، وده سر ان العلاقة بتبقى اقوى بعدين. وفي الاخر حوالي 62% من الستات والرجالة قالوا ان اللخبطة في المشاعر كانت موجودة، في دراسة عملت على 88 زوج من الأصحاب، وزوج هنا أقصد اللي هو يعني اتنين أصحاب مش متجوزين. الدراسة دي اتعملت في جامعة ويسكونسن. الناس دي 88 زوج دول اتسألوا مجموعة أسئلة عشان يتأكدوا ان في يعني هل في مشاعر حب اتولدت ما بينهم ولا لا. الباحثين اكتشفوا في الوقت ان البنت ما كانتش منجذبة للولد، وانها فعلا كانت مصدقة ان العلاقة لا يمكن تتعدى حدود الصداقة، لكن على الناحية التانية الولد كان عنده مشاعر حب ناحية صديقته. ومش بس كده، لا كمان كان معتقد ان البنت عندها نفس المشاعر تجاهه، وبدأ يتعامل معاها على اساس اعتقاده الغلط ان في انجذاب مشترك. والدراسة دي بتوضح ان الستات عموما عندها قابلية انهم يكونوا صداقات مع الجنس الاخر من غير ما يبقى فيه مشاعر اكتر من كده، على عكس الرجالة في معظمهم بيأمل ان العلاقة تتطور مشاعر حب. يعني واخيرا بقى عندنا تفسير علمي للفريند زون. يعني في الاخر الرجالة والستات ليهم طرق مختلفة في التعامل، بس برضو ما نقدرش يعني نعمم ونقول ان الصداقة بمعناها الحقيقي مش موجودة بين الراجل والست. علماء الاجتماع اثبتوا فعلا وجود الصداقة دي، وبتبقى صحية جدا والطرفين بيستفادوا منها. زي لما قلنا ان البنت لما بتعجب ولد وتحب تقرب منه، ده هتعرفها من صديقها الولد مش من صاحبتها. وعلماء النفس اكدوا على ان العلاقة دي من اكتر العلاقات يعني المعقدة عن علاقة الرجال ببعضهم والستات ببعضهم، لان العلاقة دي بتطلب جهد كبير جدا من التواصل الكويس والشفافية في التعامل. الصداقة اللي بجد لازم تتمتع بقدر كبير من المساواة في التعامل بين الاتنين، واعتقد ده مش بيحصل دايما، لان ثقافة الناس بتقول ان الراجل هو المسيطر وليه برستيج ووضعه، فمش بيبقى فيه مساحة ان بيبقى فيه مشاعر الصداقة، وان كل العلاقات لازم تبقى علاقات عاطفية. بس ده بيبتدي يتغير مع تغير نظرة المجتمع للبنت والولد، وان البنت ابتدت تتمتع بنفس حقوق الراجل، فعلاقات الصداقة بقت افضل. مشكلة كمان بتقابل الصداقة والمجتمع بنسبة كبيرة مش متعود على ان فكرة الولد والبنت يبقوا صحاب بس من غير يعني اي مشاعر حب تتولد بينهم. والاتنين الاصحاب دول غالبا بيواجهوا كلام مستفز ومضايقات زي الاسئلة من النوع هو انتوا فعلا الاصحاب ولا. وده طبعا زي ما قلنا من شوية مجتمع يعني بقاله فترة كبيرة عايش في عصر مفيش اي حاجة بتجمع الاتنين غير الجواز. مشكلة تانية هو في اماكن التجمعات، اماكن العمل والجامعات فتحت ابوابها بشكل كبير للستات، واصبحت فرص التقابل ما بين الجنسين كبيرة، ومع ذلك فرصة التعامل منهم بتبقى محدودة. الولاد والبنات معظم اوقاتهم بيقضوا مع نفس جنسهم، فبيتعلموا كل حاجة عن التعامل ما بينهم. بس اول ما يعني ما جنسين مختلفين بيتقابلوا على طول بيشوفوا بعض كحبايب، عشان محدش منهم يتعلم ازاي يتعامل مع الجنس التاني، وعمرهم ما شافوا بعض كاصحاب. وعامل مهم مسؤول عن الظاهرة دي هو ان الطفل من صغره بيبقى مهتم باللي زيه واللي بيتصرف زيه بالظبط. الظاهرة دي اسمها voluntary gender segregation، يعني انا مش عارف الترجمة المظبوطة ليها بالعربي، بس لقيتها الفصل الطوعي بين الجنسين. يعني ببساطة شديدة مفهوم الظاهرة دي هو انك مثلا لو في حفلة هتلاقي الرجالة بيتجمعوا مع بعض والستات بيتجمعوا مع بعض، يعني كل واحد ملوش علاقة بالتاني. قليل قوي لما تلاقي الاتنين بيتعاملوا مع بعض. مع التحديات دي الموضوع يعني يبان ان هو صعب، يبان ان هو شبه رخم، يعني كل حاجة حواليه بتقول ان هو يعني رخم ومقرف، بس لو فعلا قدرنا نغير الثقافة بتاعت خمسة ابتدائي دي ان اي اتنين بينهم يعني اي اتنين واقفين مع بعض يبقوا مرتبطين وبينهم حاجة والاتنين شمال، اعتقد ده هيريح ناس كتير. واهم نقطة في كل اللي قلناه انك بتفتح عقلك شوي. يعني في صبات، يعني خليني اقول مثلا انا مصاحب بنت مثلا، وانا وهي يعني علاقتنا ببعض لا تتعدى الصداقة، ممكن من عوامل يعني اللي ما تخلينيش اقبلها كشريكة حياة هو ان فيها صفات ناقصاها فبكتفي بها كصديقة. وفي احصائية اتعملت على 300 طالب جامعي قالت ان 97% منهم كعلاقتهم كاصحاب تحولت لعلاقات عاطفية، و56 فضلوا ان هم يبقوا اصحاب وفضلوا زي ما هم. يعني فكرة انك تبقى فيه علاقة ويبقى فيه صحوبية بين الولد والبنت موجودة وبنسبة مش قليلة، وزي ما قلنا هو الموضوع نسبي وبيعتمد عليك. وايا يكن التحديات اللي الاتنين بيقابلوها عشان ينجحوا في علاقتهم كاصدقاء، لازم يتكلموا عنها بكل صراحة وعن مشاعرهم. واذا ان كان في طرف عايز يطور العلاقة وحتى قبل ما ده يحصل يتكلموا عنها، والمفروض يعرفوا علاقتهم ماشية ازاي، ولو هما مش حابين ان هما يبقوا اكتر من اصحاب ازاي يتكلموا، لازم يتكلموا عن ازاي يواجهوا المشاعر دي ويبتدوا يبنوا حدود بينهم. ولو حاولت انك تتجاهل مشاعر الاعجاب والحب بالطرف التاني دي وما تكلمتش عنها، الموضوع غصب عنك هيتطور لمشكلة اسوأ. طيب نيجي بقى لنقطة مهمة دلوقتي، لو انت كبير ومتجوز ومرتبط لازم تاخد بالك في تعاملك مع اي علاقة صداقة انت فيها مع الجنس الاخر. رأيي انك اول ما يبقى عندك التزامات رسمية لحد انت بتحبه، ياريت ما تقضيش وقت مع صديقك او صديقتك من غير ما يبقى الشخص اللي انت مرتبط بيه معاكم. وفي واحد ممكن يقول لك يا عم انا صديقتي غاية في الاحترام وهي بجد شخصية جميلة وبنقضي اوقات مع بعض، ومراتي ما عندهاش مشكلة ابدا في الموضوع، احنا الاتنين عارفين ان لا يمكن اي حاجة تحصل ما بينها. والمشكلة مع الموضوع ده انه ناتج عن جواز حقيقي صلب والدنيا مع الزوجين ماشية زي الفل. حبك بمراتك وحبك ليك وحبها ليك قوي بدرجة كفاية ان حتى مجرد التفكير في ان مشاعر ممكن تتولد بينك وبين صاحبتك صعبة جدا. وطبعا ده لو حصل هيبقى خيانة لمراتك، بس برضو محدش يعرف ابدا اللي جاي مخبي ايه. الجواز بيمر بنقط صعبة، ولما ده بيحصل الناس عادة بتلجأ لاصحابها عشان الدعم المادي، الدعم المعنوي والدعم العاطفي. واذا كانوا اصحابك دول من الجنس الاخر، ففرصة ان مجرد كلام ما بينكم يعني عادي من صديق لصديقة ممكن يولد مشاعر غلط، وفي الاخر الموضوع ممكن ينتهي بخيانتك لشريك حياتك. فمن الافضل طالما بقيت مسؤول تجاه شخص معين في حياتك انك تبقى مع اصحابك الولاد او البنات. حتى لو عايز تقضي وقت مع اصحابك وما تقطعش علاقتك بيهم، لازم تبقوا يعني يفضل تبقوا في مجموعات والشريك حياتك يبقى معاك بس، وكده تبقى اتحلت. ويستحسن اصلا الفترة دي تركز على ان جوازك يبقى قوي وسعيد اكتر. وطبعا مش كل صداقاتك مع الولاد والبنات اذا كنت متجوز يعني لازم الموضوع يخلص بمصيبة زي ما قلنا، بس موضوع في الاول في الاخر بيعتمد عليك. وفي الاخر احب اشكركم كلكم على استماعكم، احب ان انا اسمع مشاركاتكم وتعليقكم على الموضوع. ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو القلعة او على اكونت صراحة. هتكملوا باقي الموضوع مع زينب، نطلع فاصل وراجعين، ما تروحوش في اي حد. قولوا لانني الأكرام قولون أنني لازلت مهما طول النوار لا أنسى ذكرى هي التي علمتني كيف أعشق هي التي سقتني شهد الرياح روح من الله سوى لنا بشرا كسى حسنا وجمل وحلا عليها من وجهة نظرك. جرب كده تشوفها من وجهة نظر صاحبها وازاي هو شايفها. مش يمكن تلاقيها تستاهل ومش محتاجة معلش وكبر وتفهى زي ما انت فاكر. اصل التفاصيل بتفرق مهما كانت بسيطة. هنكون معاكم في برنامج معاك على الخط. هنشوف مشكلتك وهنسمع وجهة نظرك. ومش بس كده وكمان هنشوف ازاي المفروض نواجهها ونعديها صح. معك على الخط مع أسماء طارق كل يوم سبت الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. في وسط الزحمة وخنقتها وانت رايح كليتك أو شغلك هنتكلم مع بعض شوية ونصبح على بعض وكمان هنسمع شوية أغاني حلوة عشان تعرف تبدأ يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. صباح ما يرى رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو الألعاب. مساء الفل عليكم، معكم زينب وانتوا لسه بتسمعوا برنامج انا وهو وانا وهي، ومكملين موضوع حلقتنا هو انواع العلاقات بين الولد والبنت. وزي ما بس نتكلم معكم في نقطة الصداقة هنكمل معكم في نفس الموضوع بس في نقطة اعمق شويتين وهي نقطة الارتباط. والارتباط خاصة في سن الجامعة الموضوع يبقى معقد شوية زي ناس كتير ما بتشوف. طيب ايه رأيكم لو اتكلمنا في كم نقطة محددة كده توضح لنا الدنيا ماشية ازاي؟ الحقيقة انا مش عارفة ابدأ منين الموضوع. موضوع العلاقات موضوع كبير جدا وليه اكتر من رأي، وكل ناس كتير او الناس كلها تقريبا بتكلم في العلاقات. العلاقة النهاردة احنا نتكلم على علاقة معينة العلاقة اللي بتجمع الولد والبنت. العلاقة اللي بتجمع الولد والبنت مش علاقة واحدة، في علاقات كتير، علاقة الصحاب، علاقة الحب، وفي علاقة الجواز، وفي فرق بين الحب والجواز. في ناس بتحب وبتاخد اللي بتحبه، وفي ناس بتتجوز لمجرد الجواز. بس متكلم معاكم عن علاقة الصداقة اللي بتتبني بين الولد والبنت، وانا هتكلم معاكم في النقطة واللي هي اعمق شوية، وهي البنت. ايه البداية اصلا اللي بتخلينا نبص لفكرة الارتباط، او فكرة العلاقة اللي لازم تبقى بيني وبين ولد او بيني وبين بنت؟ الفكرة ان انا ببقى داخل، وللأسف الحكاية بتبدأ غلط، بتبقى داخل مكان جديد عليك زي الجامعة، العلاقات فري، محدش بيبص لحد، محدش مهتم بحد، كل واحد عايش حياته على كيفه، لان مش هيلاقي حد يقوله ده صح ده غلط، مش هيلاقي حد يقوله لا عيب اللي انت بتعمله ده. هو شايف ان هو دخل في مكان هو حر فيه، مش هيلاقي مدير مدرسة يقف فوق راسه، ولا مدرس يقوله لا اللي انت بتعمله ده عيب او غلط. شايف الحقيقة ايزي بقى وفري. للأسف يبقى داخل الجامعة وعنده كمية من الحرمان من العلاقات بطريقة مش طبيعية، جواه حاجة كده بتقوله انه ما كنتش فاضي قبل كده، كان ايام الثانوية ومش عارفة ايه. للأسف يبقى داخل الجامعة في التفكير محدود، محدود قوي، داخل عشان اعمل اللي انا عايزه، وبينسى ان هو كمان عنده مسؤوليات تانية زي دراسته وغيرها وغيرها وغيرها. فالشعور بالحرمان ده بيخليه يتجه لطرق كتير غلط، زي اللي بيبقى ماشي في الجامعة وبيلاقي اتنين قاعدين مع بعض، ولد وبنت، والبنت فرحانة بالولد، والولد مهتم البنت وطاير بيها، بيحسدهم قوي ويقول يا ريتني كنت مرتبط. على فكرة 90% من العلاقات دي ما بتكملش، وما بتكملش لفترة طويلة، لانها كلها بتبقى مبنية على اساس ان انا في حاجات كتير فاضية جوايا، وان انا بقى عايزة املى كل الحاجات دي. مش هتعرف المعنى الحقيقي للعلاقة غير لما تقع في مشكلة او في مصيبة، هتعرف لو العلاقة دي هتبقى معاك ولا ضدك، هل العلاقة دي شكلت عائق عليك، ولا هي كانت المفر الوحيد اللي هربت ليه من مشكلتك. العلاقات السريعة غلط، العلاقة اللي بتبنيها علشان انت حاسس ان جواك فاضي وعايز تملاه غلط، وللأسف يوم ما تفوق هتفوق على كارثة، هتفوق على بقى فشلك دراسيا، على فشلك نفسيا أصلا، لأن من كتر العلاقات اللي انت عملتها في حياتك بقت عندك تشتت، وبقى عندك حالتك النفسية بقت زي الزفت. خليني أقول لكم على حاجة، مش كل اللي خارجين من الثانوية هم بس اللي حسوا بالإحساس ده، ان هم حاسين بالحرمان، ان هم عايزين يعوضوا الحرمان اللي عندهم بان هم يعملوا كذا علاقة في نفس الوقت، او يعملوا على الاقل علاقه واحده ويبقى اسمهم بيحبوا. الحب احنا ما بندورش عليه، لانك لما تدور عليه هتقع في صيغ كتير غلط. الحب بيجي للانسان لوحده، وهتحس بيه لوحدك. والفكره بقى مش انا طالع من ثانويه، ولا انا في سنه رابعه جامعه دلوقتي وقربت اتخرج، لا الفكره مش في كده. الفكره في انسان فاهم الدنيا او فاهم العلاقات وعطلها قيمتها، صغير بقى وكبير، لان في ناس كبيره لحد دلوقتي بتحب على نفسها وعايشه بقى مرهفه الاحساس، وفي ناس لسه في سن صغير وقدروا بسرعه يفهموا ايه هي العلاقات وما تورطوش في علاقات كتير، ممكن يكونوا غلطوا مره او اتنين بس عرفوا ينقذوا نفسهم في الوقت الاخير. خليني اقول لكم على حاجه، مبدئيا لو انت من الناس المتعودين كل يوم في علاقه جديده ودرتين بالنسبه لك في اليوم، تقفل وما تكملش كلام معايا، روح ظبط واحدة تستفيد من وقت أحسن، لأن أنا مهما أقول مش هقنعك. كلامي للناس اللي بجد حابة تعرف إيه هي العلاقات، حابة تعرف قيمة العلاقات. العلاقات قيمتها كبيرة جدا، فما تفرطش فيها عشان إنسان، وما تفرطش فيها عشان غلطت مرة أو اتنين. صلح الغلط، بس ما تنهيش العلاقة الصح في حياتك تحت مبدأ أنا مش قدها. شوف الطرف التاني عمل ايه عشانك، العلاقة تستاهل تكمل لو الشخص يستاهل. المهم بقى ايه الاسباب اللي ممكن تخليك بسبب علاقتك بواحدة او علاقتك بواحد في الجامعة من اكبر اسباب فشلك دراسيا وتحطيمك نفسيا؟ بصراحة يا جماعة الاسباب كتير جدا جدا جدا، بس خلينا نحاول نقول منها شوية او خلينا ناخدها مع بعض واحدة واحدة. الجانب النفسي، الجانب النفسي من اهم جوانب شخصية الانسان، الجانب النفسي اللي بتبني عليه كل حاجة في جوانب شخصيتك، لان نفسيتك هي العامل اللي بيحركك تقريبا. تعبك نفسيا اقوى مليون مرة من تعبك جسديا. ده معناه ايه؟ معناه ان نفسيتك هي العامل للدراسة، هي العامل للشغل، هي العامل للعلاقات، هي العامل للتعامل مع الناس. فلو نفسيتك تمام كل الحاجات اللي في حياتك هتبقى تمام. لو نفسيتك مهزوزة او غيره كل حاجة في حياتك هتبقى مهزوزة. ايه اللي ممكن يحطم من نفسيتك؟ ناخدها بالتدريج. مبدئيا كده احنا قلنا ان في بداية الجامعة او في سن الجامعة احنا بقى لسه ناس داخلة في حالة طيش ثانوية عامة بقى، ولسه علاقات جديدة وحاجات جديدة وشايفين الحياة فري، فممكن اروح اعمل علاقة مع بنت واثنين وثلاثة. بس انت نسيت حاجة مهمة، ان البنت او اثنين وثلاثة انت هتبقى مسؤول عنهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هدية عيد ميلادها لازم تجيب، هدية مش عارفة ايه لازم تجيب، هدية اول يوم اتعرفتوا فيه لازم تجيب. ده واقع احنا عايشين فيه محدش فينا يقدر ينكره، واغلبية الطلاب لسه لحد دلوقتي بياخدوا مصروف من اهلهم، والناس اللي بتشتغل منهم عارفة قيمة الجنيه، فعشان كده اكيد مش تصرفوا على اي حاجة تافهة او حاجة هايفة. احنا مش بنقول الحكاية مختصرة على الولد وبس، البنت كمان عندها مسؤولية، مسؤولية انك تطلع من بيتك عشان تنجحي، عشان ترفعي راس اهلك. مش هنقول كلام تقليدي بقى وكلام من ده، بس خلينا واقعيين. انت كبنت ايه السبب اللي خليكي تسقطي مثلا او تعيدي سنة او تبقى فاشلة دراسيا؟ وليه سبب واحد؟ عندك مشاكل نفسية مثلا بسبب البيت او غيره او غيره؟ ده حاجة لوحدها. فمتهربيش من كل مشاكلك وتروحي الولد مثلا عشان تدخلوا في علاقة حب علشان تنسي كل اللي في حياتك ومش عارفة، لان بالعكس ده بيدمرك اكتر واكتر نفسيا. لما يسيبك ولا ولا ولا هتقعدي تعيطي طول الليل ومش عارفة ايه، وده هيبقى سبب دمارك نفسيا وتحطيمك على الاخر، وهتدخلي بدأ في المشكلة مش تعرفي تطلعي منها ابدا. خلينا واقعين يا جماعة، احنا في مجتمع شرقي، احنا مش في اوروبا عشان نقدر نقول اه احنا نعمل اللي احنا عايزينه. لو انت تقدر انت عايزينه روح امسك البنت انت في علاقة معها وبتحبها زي ما انت بتقول او زي ما انت بتقولي، وامشي في الشارع لو انتوا صح. انا مش معارضة الحب ومش معارضة العلاقات، انا معارضة وقت العلاقات. امتى يقدر يبقى عندك علاقة؟ امتى انت قادر نفسيا واقتصاديا وكل حاجة بان يبقى عندك علاقة في حياتك؟ للأسف دلوقتي بنشوف انه كتير في علاقات ومقتنع جدا باللي هو بيعمله، ان انا اه بحبها جدا ومش عارفة ايه وهتجوزها ومنفعل جدا. ازاي؟ قول لنا ازاي؟ ازاي قادر اصلا تقول الكلام ده؟ يعني ازاي هتتجوز وهتعمل بيت وهتعمل عيلة وتبقى قد مسؤولية وانت لسه طالب، لسه بتاخد مصروفك من اهلك؟ الكلمة ما تزعلش حد بان انا باخد مصروفي من اهلي، دي كلمة ما تزعلش، بس كلمة تعلمك انك لسه قدامك مسؤوليات كتير جدا والتزامات كتير واولويات. كل ده ممكن يحطمك نفسيا ويحطمك نفسيا. حطوا لحياتكم اولويات وما تخلوش من اولوياتكم علاقتك بولد او علاقتك ببنت، لان دي ليها وقتها. وفي الاخر نلاقي الرجاله او الولاد بشكل كبير قاعدين على اي قهوه مع اصحابهم، يا عم دول اخرتهم بيت وجوازه وغسيل وتربيه العيال، والبنات حاطين في دماغهم فلسفه اللي قالوها علماء الاجتماع وعلماء النفس انه البنت اذكى من الولد او البنت بتفكر عن الولد بسنتين والجو من ده، فبتتعامل على الاساس ده مع الولاد بان هي الذكيه هو الغبي. مفيش كده، ومفيش حد غبي، ومفيش حد ذكي كمان. كلنا بنفكر في اللي بيحصل، في الحاجات المؤقتة، ما بنبصش على المدى البعيد ايه اللي هيحصل. ودي من الحاجات اللي ممكن جدا جدا تدمرك نفسيا. النقطة اللي من الآخر أنا عايزة أوصلها إنه بقدر الإمكان نحاول نفكنا شويات كتيرة قوي من أي أفكار عقيمة تورثت عبر آلاف الأجيال، ونبتدي فعلا نسمع كلام من أماكن موثوق منها، ونسأل فين الصح، ونبتدي ندور على نفسنا بجد، ونسمع نكتسب الخبرة تخلينا نعرف هل اللي بنسمعه ده كويس ولا أي كلام بلح في بلح. هل إحنا قادرين نبني مستقبل؟ هل قادرين نبقى لوحدنا؟ هديكم مثالين صغيرين بيوضحوا اختلاف تفكير الولد عن البنت غير المجتمع مصدره لنا طول الوقت. اول حاجة، لو انا ولد او بنت معرفش اي حاجة عن مدى اختلاف الجنس الاخر في التفكير، يعني انا معرفش، انا كبنت معرفش الولد بيفكر ازاي، وانت كولد انت ما تعرفش البنت بتفكر ازاي. للأسف في ولاد كتير بيفكر ان البنت كل همها الفسح والخروج ومش عارفة ايه. لأ، في بنت بتدور على حاجات أبسط من كده بكتير. دورت على الاهتمام، دورت على الكلمة الحلوة، زي ما الولد بيبقى متهيئله دايما أو البنت دايما متهيئلها إن الولد أهم حاجة عنده إنه يسيطر ومش عارفة إيه. على فكرة الولد برضو كان ممكن يبقى محتاج حاجة بسيطة، إنك تسمعي، بس تسمعي صح، مش بالزعاق ومش بالمشاكل ومش بالمشاكل على حاجة هايفة. ما تهتموش بالتفاصيل الصغيرة دي، لأن دي بتبقى من أكتر التفاصيل اللي بتدمر كل العلاقات. في ناس تقولك لأ، إن التفاصيل دي هي المهمة ومش عارفة إيه. طبعا التفاصيل مهمة، بس مش في كل الحالات. يعني لما يبقى أروع يوم في حياتك وتروحي تبوظيه عشان تفصيلة هايفة، يبقى سوري أنت اللي هايفة أو أنت اللي هايف. أول حاجة، لو أنا ولد مش هفهم البنت بتفكر ازاي، ولا عمري هفهم البنت بتفكر ازاي. والعكس صحيح، لو انت بنت، لو انا بنت مش هفهم الولد عايز ايه. اختلاف الجنس الاخر في التفكير، فهميلي ان اتعامل معاه بالطريقة اللي بتريحني انا. طب يعني ايه برضو؟ خلونا ناخد الزعل او الاكتئاب كمثال بسيط. الزعل او الاكتئاب كمثال بسيط، الولد لما بيبقى في حاجة مزعلاه بيحب انه يبقى لوحده وينعزل عن كل اللي حواليه وفترة كده وبيبقى كويس زي الفل. مش كل الولاد كده، في ولاد لا بيحبوا يتكلموا ويقولوا ويزعقوا ويطلعوا غضبهم، وفي ناس منهم لا انا خلاص هنعزل مع نفسي. وساعتها بقى البنت تقعد تقولك لا انت ما بتتكلمش ليه ومش عارفة ايه، انت ما بتحبنيش. فانت فعلا لو بتحبها او غيره، او انت شايف ان العلاقة دي صادقة، فهي اول حد انت هتروح وتتكلم معاه وتقوله ايه اللي مخليك واصل لحد الاكتئاب ده. بالنسبة للبنت لما بتزعل، مش كل البنات بتقعد تحكي وتشيل اللي قدامها همها، بس معظم البنات بتحب تحكي وتقول وتجود كمان في اللي بتقوله. لما بقى يرتبطوا ببعض وطرف من الاثنين يزعل، الولد هيساعد البنت بالطريقة اللي بتريحه كولد، والبنت هكذا. ده معناه ايه؟ معناه ان انا دلوقتي كولد او كبنت، انا دلوقتي كبنت لما مثلا الولد زعلان مني، انا هراضيه بس بطريقة اللي تريحنا مش بطريقة اللي تريحه هو. اصل اكيد يعني مش كل الطرق هتتناسب. والعكس صحيح، الولد هيصالحها او هيراضيها بالحاجة تريحها هو مش تريحها هي. وللأسف الحاجات دي كلها بتختلف من اشخاص لاخرى. الولد مثلا بيشوف انه احلى او اكتر حل مناسب للبنت لما تكون متضايقة انه يسيبها شويه كده وهي هتبقى كويسه. والدنيا طبعا لما ده بيحصل بيبقى نهار ابوه بيبقى اسود ويتنكد عليه، لان هو في اولاد بتشوف انه هي زعلانه، طب خلاص انا هسيبها شويه مع نفسها وشويه كده وابقى ارجع اشوف الدنيا بتاعتها عامله ازاي. لما ده بيحصل بيبقى صعب جدا على البنت، لان هي بتبقى متخيله ان هو اكتر حد هيهتم فيها بزعلها وكلام من ده كتير. الولد بقى بيزعل البنت طبعا اللي بيريحها الكلام، فازاي نبقى شغاله تشتغل؟ مالك مالك مالك يا ستي، هو هيبقى لوحده شويه كده وهيبقى بيس. لا برضو مالك، هو انت ما بقتش تحبيني زي الاول؟ وشوية كده سبحان الله بيتنكد عليه برضو بسببها. يعني هي زعلانة، انا هو زعلان بيهينكد عليها في كلتا الحالتين، وقس على كده كتير. بقى ده معناه انه لو الولد زعلان ومبيرضاش يتكلم فتقعد تقول له مالك مالك مالك مالك كتير جدا، فمبيرضاش يتكلم فتقول له انت مبقتش تحبني زي الاول، فتقول لها مثلا سيبيني معاك شويه انا هبقى ميس وهبقى تمام مش عارفه ايه، لا فده بيخليها اصلا تنكد عليه زياده وزياده. وقيس بقى على الموضوع ده كتير كتير كتير. وفي تجربه علميه اثبتت ان الرجاله بيتفوقوا على الستات في قدرتهم على اتخاذ قراراتهم الاستراتيجيه اللي نتائجها بتظهر على المدى البعيد، في حين ان الستات بيتفوقوا على الرجاله في قدرتهم على اتخاذ القرارات اللي نتائجها تظهر على المدى القريب وقتيا. يعني بمعنى اخر الذكور بيبقى اكتر كفاءه فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجيه اللي نتائجها بتظهر على المدى البعيد. ده معناه ان القرار اللي بياخده الراجل بيبقى صح بس على المدى البعيد مش المدى القريب. اما الستات فلما بياخدوا قرار فبيتفوقوا بسرعه مع التغيرات، وده بيخلي قراراتهم بتبقى صح وتظهر نتائجها على المدى القريب. يعني الاتنين مش ضد بعض، او في طرف بيفهم وطرف ما بيفهمش، لا الاتنين بيكملوا بعض. بس في قرارات من الرجاله بتحصل بس على المدى البعيد، حتى لو شفنا انها في البدايه بتبقى غلط بس على المدى البعيد هي بتبقى صح. واما الستات لما بياخدوا قرار معين فعلى المدى القريب جدا نظرتهم على المدى القريب بتبقى صح، وده اللي هم بيقولوه هو اللي بيحصل. والاختلافات كتير جدا جدا. بس هما الراجل او الست، الولد او البنت، احنا مش ضد بعض يا جماعة، احنا موجودين في الحياة عشان نكمل بعض، بس نكمل بعض في الوقت المناسب، في الوقت اللي احنا قادرين نشيل مسؤولية شخص تاني في حياتنا. نعم، لو انت مش قادر تشيل مسؤولية نفسك ازاي تورط شخص تاني معاك وانت لازم تشيل مسؤوليتك. الاختلافات كتير جدا جدا يا جماعة، تريد تقضي وقتك مش وقت مش قليل في انك تفهم الجنس الاخر بيفكر ازاي، ده بعدين هيريحك كتير جدا. وخلافات كتير من اللي بنسمع عنها كل يوم هتتفادى انها اختفت من حياتك وعن اللي بيحكوا عنها. شو صار تعامل فيني بالعكس بالعكس بالعكس، قالك يا حياتي بنساك لحظة بحياتي، هواك مالي أوقاتي، بالعكس بالعكس بالعكس. إذا كان بدك تتسلي ولقيتيني موضوع قابل، ضلي بعيدي عني ضلي لا تراضيني لا مش قابل. بدك تعتذري مني والله قدام اللي قالوا عني مغرور، مغرور تيشوفوا اني بالعكس بالعكس بالعكس. حالي لشوف تبقى ببالي، بالعكس بالعكس بالعكس. بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس. كلنا بنواجه مشاكل كل يوم في الشارع، في الشغل، في المواصلات او في المستشفيات وغيره وغيره، بس الاهم من كل ده انك تقدر تطرح مشكلتك دي في المكان الصح وتسمع راي اكبر عدد من الناس اللي ممكن تساعدك في حل مشكلتك، او انك تتصرف صح لو قابلتك مره تانية. هتلاقيني جنبك في كل حته، في الشارع، في الشغل، على القهوه، جنب بيتك، انا واقف جنبك ومش هنسيبك. بس مش كل اللي بنقابله مشاكل، في مواقف كتير بتضحكنا، يعني كان موقف عدى عليك وانت مخنوق من زحمه الطريق او المواصلات وغير مودك للافضل، كان موقف عدى عليك وخلاك ضحكت غصب عنك. مع ابن البلد هنعيش حياتنا العاديه بحلوها وبمرها. ابن البلد مع علي سعيد كل يوم ثلاث الساعه 8 مساء على راديو الألعاب. واحنا لسه يا جماعه مكملين معاكم وهنكمل كلامنا عن البنت وعن الولد. يا جماعة بين البنت وبين الولد، بين الست وبين الراجل، اختلاف الجنسين يا جماعة، في اختلافات كتير جدا جدا بين الست بتفكر ازاي وبين الراجل بيفكر ازاي. فياريت ياريت يا جماعة نقضي وقت مش قليل في ان احنا نفهم الطرف الاخر بيفكر ازاي، ده بعدين هيريحنا كتير جدا، وخلافات كتير من اللي بنسمع عنها كل يوم هتتفاجئ انها بتختفي من حياتك، وان اللي الناس بيتكلموا عنه في مشاكل كتير في العلاقات ده مش بيحصل، وتبتدي تستحقر اللي بيحصل انك فهمت وبقيت واعي. ده معناه ان بعد كده هيبقى عندك رؤية بالبني ادم اللي قدامك، فخلافات الحاجة اللي هو ممكن تضايقه انت مش تعملها، الحاجة اللي هتضايقك هو مش هيعملها، لانكم عندكم رؤية كاملة عن تفكير بعض، فده هيخفف من مشاكل كتير ممكن تحصل. فلما بعد كده تسمع عن ده، لما حد يحكي لك ان بيحصل معه مشكلة فلانية، انت بالنسبة لك هتستحقر الموضوع علشان انت بقى عندك وعي، بقى عندك تفكير صح انت ابتديت بيه. كمان عايزين نقول يا جماعة، طيب بعد كل ده ازاي نختار صح؟ ايه المعايير؟ هل في معايير تقول لنا ازاي نختار صح ولا لا؟ مفيش معايير ثابتة، والمعايير دايما في كل العلاقات وفي كل حاجة في الحياة بتختلف من شخص لآخر. مفيش قاعدة ثابتة ممكن نمشي عليها، لأننا كبشر مش متشابهين، محدش شبه حد ومحدش بيفكر زي حد. الولد ما بيفكرش زي البنت والبنت ما بتفكرش زي الولد. احنا مش في حرب يا جماعة، مين يكسب فيها ومين يخسر، مين الأقوى؟ الحكاية مش حكاية كده، الحكاية حكاية ان انت موجود في الدنيا عشان في نص تاني بيكملك، وانتي موجودة عشان في حد بيكملك. بس لما تختاروا اختاروا صح، بلاش تفرغوا طاقتكم ومشاعركم في حاجات كلها غلط، لانه لما يجي الصح مش هيبقى عندكم طاقه تكملوا، مش هيبقى عندكم طاقه انكم تبداوا حاجه، لان للاسف انتوا فرغتوا كل طاقتكم وكل مشاعركم في حاجات كلها فاضيه كنتوا عايزين تملي بها وقتكم الفاضي. طب ازاي تختار صح؟ لازم تدي فترة كبيرة جدا تفهم فيها نفسك، وكل فترة من حياتك لازم يبقى فيه تقييم عنك، سواء منك او سواء من اكتر الناس بتثق فيهم في حياتك. يعني يا جماعة حاولوا ان كل فترة تقف قدام نفسك، انا ايه اللي فيا، ايه العيوب، ايه المميزات. حاول تاخد رأي الناس، مش عيب، مش عيب انك تاخد رأي حد انت بتثق فيه في نفسك. قول له، يعني لو حد مقرب منك جدا اسأله ايه رأيك فيها الفترة دي، طب العيوب اللي كنت بعملها هل اختفت ولا لسه زي ما هي، طيب ايه رأيك، يعني ايه رأيك بشكل عام. وده هيساعدك كتير جدا انك تفهم مشاكلك وتعرف اللي انت محتاجه، وعلى اساسه هتبتدي صح وهتبتدي تختار صح. ساعد ما تفهم نفسك، وقت ما تفهم نفسك، وقت ما تفهم مشاكلك بعيوبك بمميزاتك باللي بتحبه واللي ما بتحبوش، هتقدر تختار صح، لانه على اساسه انت هتختار الحد اللي يناسبك واللي انت كمان هتناسبه. ما تدورش على حد لمجرد انت عايز حد يناسب معاييرك انت، لا، دور على حد تناسبه بعض. مفيش انسان كامل، لما هتشوف عيوبك ممكن تكون مميزات عند شخص تاني، وما تختارش على معاييرك الشخصية، اختار البني آدم اللي يكمل المعايير دي. معظم الناس بتحط قائمة كده للصفات اللي يحبوا انها تكون في شريك حياتهم، وده يا جماعة غلط. ما تحطش الصفات اللي هي، طبعا كل الناس بنحط صفات لشريك حياتنا عشان كده هيبقى شريك حياتنا اصلا، بس بلاش الصفات الاوفر اللي احنا بنشوفها اليومين دول. يعني مثلا الشعر الاصفر، العين الزرقاء، وهي تبقى حاطه في دماغها توم كروز وحاجات خياليه كده. ليه دايما بنبص للشكل؟ الشكل مش كل حاجه، الشكل حاجه من حاجات كتير. عمر الشكل ما كان اساس ممكن تختار عليه شريك حياتك او تختار حد في حياتك عليه. مين قالك انك جميل؟ مين قالك اصلا انك انت جميله؟ ممكن تبقي وحشه في عيون كل الناس بس جميله في عين شخص واحد، وممكن تبقي جميله في عيون كل الناس بس كل الناس مستحقره الجمال ده. الجمال مش شكل، الجمال مش شعر اصفر وعيون زرقاء، الحاجات دي مش باقية. ممكن لا قدر الله يحصل لك حادثة او يحصل لك حادثة، لا قدر الله طبعا، وتشوه كل ده. في وقتها مين باقي معاك ومين مش باقي معاك، وقتها بس هتعرف. انا مش بقول طبعا لازم كل الناس الحلوة يحصل لها حادثة عشان تعرف مين باقي معاهم ومين مش باقي معايا، بس ياريت انتوا ما تحبوش الناس الجميلة على الاساس ده انهم حلوين. بص للروح، بص للي باقي. طبعا انا مش قصدي حاجة، احنا بنتنا ورجالتنا طبعا زي الفل يا جماعة، بس اللي عايز اقوله اننا مش عارفين الفرق ما بين ايه اللي انا عايزه وايه اللي انا محتاجه، والفرق كبير جدا يا جماعة. الفرق بين اللي انا عايزه واللي انا محتاجه كشخص احتياجي يكملني فرق كبير كبير قوي. اوقات اللي انا ببقى عايزه ورسمه في دماغي مش هو اللي انا محتاجه وهيساعدني. ممكن اللي انا ابقى عايزه ده ما يبقاش هو المناسب بالنسبة لي. كل ما اكتشفت نفسك كل ما قدرت تقرأ عيوبك بشكل اوضح، وفرصة بجد يا جماعة انك تصلح نفسك وتفهم مشاكلك. مش كل حاجة يا جماعة عايزينها ونرسمها في دماغنا هي اللي بتبقى قدامنا. مش كل حاجة بنشوفها ان هي المناسبة بتبقى هي المناسبة. اقرأ عيوبك الاول، شوف عيوبك فين وصلحها، عشان دي هتوفر لك فرصة كبيرة جدا انك تصلح من نفسك. وقتها تبقى احسن كتير جدا، وهتسيب مشاكل كتير جدا جدا في حياتك يوم ما تفهم عيوبك وتقدر تصلحها. خليني اقول لكم على حاجه. لو انت كنت بتعاني من انك وانت صغير ما تحبتش كفايه من اهلك، سهل جدا تقع تحت تاثير اي كلام جميل يتقال لك وهيضحك عليك بسهوله، والموضوع هينتهي بكارثه. في ناس كتير جدا يا جماعه، وبالذات البنات، مش بنقول ان ده عيب، بس احنا كمجتمع شرقي اوقات كتير الاهل بيقسوا على البنت، مش بيقسوا عليها بزياده لا، بس بيقسوا عليها في الحدود اللي هو خايفين عليها، فهي بتشوف ان ده لا، ده هم قاسين عليا ومش بيحبوني ومش بيثقوا فيا ومش عارفه ايه. وده بيحصل مع الولد على فكره، وبيشوف نفسه لا انا راجل وما ينفعش يتكلموا معايا كده وما ينفعش يزعقوا لي ومش عارفه ايه. افهموا اهلكم، لانه والله ما حد باقي لكم غيرهم. مهما الدنيا جت عليكم ومهما في يوم وقعتوا، مش هتلاقي حد في الدنيا سندك زي اهلك. لو كنت في يوم على عيب ولا على غلط قدام الناس هما اللي هيسندوك، بس بينك وبينهم هيعاتبوك، ومهما كان عتابهم قاسي لازم تشكرهم لانهم نصفوك قدام الناس، لانهم ما طلعوش شكلك وحش. وسهل جدا ان الناس اللي زي دي، ولد او بنت، يضحك عليهم بكلمتين حلوين مع ضحكه حلوه، يضحك عليهم وان هو انا بيحس بالاحتواء مع شخص تاني لان اهله مش محتويينه. الفكره مش فكره اهلي يا جماعه محتويننا او مش محتويننا، الفكره ان انت ما فكرتش الصح من البدايه. بص لاهلك كل يوم، شوفهم يا ترى هما بيعملوا ده عشانهم ولا عشانك. يا جماعه المواضيع اللي زي دي تنتهي بكارثه، وبكارثه حقيقيه. وانتي كبنت او انت كولد لما بيحصل كارثه بانك اهلك مثلا يعرفوا في البيت او اهلك يعرفوا البيت اللي بتكلمي ولد او انت بتكلم بنت، والحكايه طورت واهلها اشتكوا منك ومش عارفه ايه، انت بتحط اهلك في موقف حرج جدا. مش اللي هو بيس يعني خلاص اللي حصل حصل، ان ولد والولد يقدر يعمل اللي هو عايزه ومش عارفه ايه ومحدش هيحاسبه. مين قالك كده؟ مش هقولك كلام زمان بقى انت عندك اخت وده هيترد فيها والجو اللي احنا بنسمعه من الناس ده. دين الدين كل حاجة في الدنيا بتقولك انه كما تدينه تدان. فكر في الجملة دي مليون مرة قبل ما تعمل اي خطوة ممكن تندم عليها بعدين. اقرأه اقرأه اقرأه، افهمه، اتعلمه، اغلطه وصلحه. كل حاجة هتخليك مؤهل، مؤهل بجد انك تختار صح من وانت في سن صغير. اختار، هتختار وانت في سن صغير ايه هو الصح. لو كبرت وانت تجربة كلها فشلة ورا بعض صدقني بقى مش هتقدر تعمل، مش هتلحق نفسك. الحق نفسك من دلوقتي، الحقي نفسك من دلوقتي. اهتمي بدراستك، اهتمي بحياتك، اتأهلي انك تكوني شريكة حياة مناسبة لشخص بيدور عليكي. بلاش كلام الأفلام والمسلسلات والجو ده يأثر علينا يا جماعة. انتوا انسوا شوية الخيال ده، انتوا في الأرض، انتوا في الواقع، انتوا اللي بتواجهوا الحياة. هتعيشي جو المسلسلات والأفلام بس في حالة واحدة بس، لو قدرتي تختاري صح، لو قدرتي تختاري الشخص اللي هيكملك وانتي هتكمليه. معظم الناس عندها فكرة عن الارتباط الكويس والصحي بس مش كتير بيعرف ازاي يحقق ده. فانت المفروض تكتشف نفسك وتكتشف عيوبك وتعرف الجنس التاني بيفكر ازاي وايه هي احتياجاته وتفهم انها مهمة جدا بالنسبة له، وتفهم نفسك واحتياجاتها وما تقبلش باي حاجة والسلام. دي حقيقة يا جماعة. معظم الناس مننا ما بتحاولش تكتشف نفسها لانها خايفة لما تكتشف نفسها تلاقي عيوب كتير، فبتخاف انها تواجه العيوب دي. فبتقولك لا انا تمام، انا مفيش حاجة ابدا، انا طيبة بزيادة، انا مش عارفة ايه، انا الناس بتضحك عليا عشان انا طيبة، وعشان انا طيب فالناس بتضحك عليا، وبعيش في جو الوهم ده. ما تعيشوش في الجو ده يا جماعة، اطلعوا منه، اكسروا الحاجز اللي بيفهمكم انكم ضعاف وقولوا لا ان احنا مش كده، لان ربنا ما خلقناش كده، ما خلقناش ضعاف، بالعكس خلقنا عشان نواجه الحياة دي بكل ما فيها. نيجي بقى للأسباب المادية. الأسباب المادية اللي محطمة تقريبا كل العلاقات اللي بتاع اللي هي الحب بقى بالذات، علاقات الحب بشكل كبير وجرح الملايين زي ما بيقولوا. في ناس تقول ان الماديات هي السبب في ان هي بتفشل، يعني ممكن اقعد احبها طول 4 سنين الجامعه ومش عارفه ايه، فراح اتقدم لاهلها فيطلبوا مني طلبات كتيره فما اقدرش عليها، فيجوزوها بقى لمن عمتها ولا من خالتها اللي جايه من بره ومعاها فلوس كتير، ويخلص الموضوع ويبقى انا كده اتجرحت بعد 6 سنين ولا 7 سنين حب. اختصار شديد جدا، والكلام ده للولاد اكتر. يوم ما تشتغل ويبقى معاك فلوس بجد، يوم ما تبقى قادر تخبط على باب وتقول انا عريس جاي اتقدم لبنتكم، حب واعشق واعمل كل اللي انت عايزه. غير كده سوري بس هيتحلق لك في مشاعرك وبجد هتتجرح جامد، لان البنت في الاول وفي الاخر بتتعب، بس تحت ضغوط كتير مش هيبقى لها الاراده انها تتكلم. في اوقات كتير ده بيحصل، هتقولوا لا الدنيا اتغيرت ومش عارفه ايه ومفيش الكلام ده، لا فيه، صدقوني فيه، لسه فيه الكلام ده، لسه فيه البنت اللي بتضغط وما بتقدرش تواجه اهلها، ما بتقدرش تقف قدامه وتقول لهم لا انا مش عايزه ده وعايزه ده. في بنات كتير مش كده. وريحني ولا بنساه وعيني. عايشة معاه. كلامك فين بيوحشني وصدقني يلحقني كلامك لما بزعل يوم أنا منك يرجعني يرجعني ما أنا ليكي بموت فيكي ومش عايش غير ليكي يا تضحيني أنا حلقتنا يا جماعة. أحب أقول لكم ما تقيدوش نفسكم من دلوقتي، لسه معكم الوقت الكافي بأنك تسافر تفرح اعمل كل حاجة أنت عايزة دلوقتي. أنت دلوقتي مش مسؤول، أنت دلوقتي مش ملتزم بحد معاك، بعد كده هيبقى عندك التزاماتك الشخصية، هيبقى عندك مسؤولية مش تقدر بيها تعمل أي حاجة. فده دلوقتي معك كل الوقت بأنك تقدر تعمل الحاجات اللي بتريحك أنت وبس. ودلوقتي يا جماعة هستقبل مشاركاتكم وهستقبل تعليقاتكم كلها على صفحة القلعة فيسبوك وكمان على اكاونت الصراحة. تصبحوا على خير. خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش. وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي.